بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله طلاب هذا المساق، مساق فقه التعامل مع الفتن. اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن أضرار هذه الفتن وآثار هذه الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. هل الفتنة يكون لها أضرار؟ هذه الأضرار تكون على من؟ وكيف هي آثارها؟ نعم، من تلبس بفتنة أو من مر بفتنة وتشربها لابد أن يكون لها أثر عليه. من آثار هذه الفتن وأضرارها من ذلك أن هذه الفتن قد تصرف العبد عن عبادة الله. تخيلوا معي، العبادة التي هي الغاية من خلقك أيها الإنسان، ما خلق الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا تلبس بهذه الفتنة يكون ذهنه مشتت وخاطره يكون فيه تشويش مع هذه العبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، الهرج ما هو؟ ما يكون في الناس من اضطراب، يكون هناك فتنة، يتحدث الناس، يخوضون في أمر معين، افتتني فيه، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء، أصبح شغل الناس الشاغل. من اشتغل في العبادة في أوقات الفتن كان موفقا. ويدل أيضا على أن الإنسان في أوقات الفتن ينبغي له أن ينتبه لنفسه، يعني الفتنة ستشغله عن العبادة، هذا أمر وهو من آثار الفتنة. لكن إذا رأيت فتن الناس، يمكن في مجلس يتحدثون، أرأيتم ما حدث، ما صنع، ما فعلوا، ما هذه فتنة يتحدثون فيها، انشغل بالعبادة حتى لا تجرك الفتنة إليها. من أضرار الفتن أيضا أن هذه الفتن تبعد الناس وتصرفهم عن العلم وعن العلماء وعن عمل الخير، تصرفهم عن قال الله، عن قال رسول صلى الله عليه وسلم، عن مجالس القرآن، مجالس السنة، تصرفهم عن أن يتعلموا أمور دينهم. بل ربما تكون الفتنة انتقاص للعلماء وانتقاص للعلم الشرعي والوقوع في أعراضهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، من أضرار الفتن أنه يتصدر السفهاء، يعني من المتحدث، من المفتي، من الذي له وجهة النظر، من له الرأي، يظهر نفسه، هؤلاء السفهاء يتصدرون. من هو السفيه؟ السفيه الذي ليس عنده علم، يتحدث في الأمور العظام، أمور مجتمع مسلم، وهو ليس لديه علم، ليس له فقه في دين الله، مجرد حماسة معينة مع جهله، فيصدر فيصدر أحكاما. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، نسأل الله السلام والعافية. من أضرار الفتن أنها تنتهي بصاحبها إلى عواقب سيئة، مآلات مردية. من يدخل في هذه الفتنة ما هي عاقبته؟ عواقب ونهايات مؤلمة، نهايات الندم يتمنى أنه لو لم يدخل فيها، أنه لم يتحدث في هذا الموضوع، تنتهي إلى تفكك مجتمعات، تضعف الأخوة الإيمانية، تحدث فتنة، يعني تكفير، يكفر هذا هذا، تبديع، يبدع هذا هذا بجهل، فتفكك المجتمع المسلم، الأخوة الإيمانية تضعف، الروابط الدينية، ومن هنا يتسلط أعداء الدين وينتشر بين الناس الضغائن والأحقاد والعداوات. من أضرار هذه الفتنة أن الذي يدخل في الفتنة سبحان الله قدره ينحط، يؤدي إلى نقص شأنه ويضع من قدره. ووقعت فتنة، قد وقعت فتنة في زمن الحسن البصري رحمه الله. شوفوا، فتنة وقعت في زمن الحسن البصري، ومن هو في علمه وزهده، إلا أن الحسن البصري ما ذكر قوله، أبطأ فيها، اعتزل الناس، لم يدخل في هذه الفتنة، وآخرون دخلوا فيها. فلما زالت هذه الفتنة وانقشع غبارها، ارتفع شأن الحسن، ارتفع قدره وشأنه بين الناس، لأنه لم يدخل في هذه الفتنة، والذين دخلوا فيها نقص قدرهم. يعني هذه الفتنة هي فتنة ابن الأشعث. من الآثار الفتنة وأضرارها أن الأمور تختلط، يشتبه عند من يدخل في الفتنة، يشتبه عنده الحق والباطل، تموج الأمور بالنسبة له. كثير من الناس لا يميزون، يلتبس عليهم الأمر، لا هذا حق ولا باطل، ما يدري. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت تبينت. إذا أقبلت أصبحت شبهة أمامك، ما تدري إيش، لكنها إذا أدبرت أصبحت واضحة أنها فتنة. إذا أقبلت على الناس كان أمرها مشتبها على الناس، غير متضح، وإذا أدبرت عرف الناس حالها، تبينوا أمرها. من أضرار الفتنة أنها تغرر بالناشئ أو الشباب، الشباب فيهم روح وفيهم حيوية وحب مبادرة وحماسة، فقد تكون سبب ووسيلة لاستدراج الناشئة والتغرير بهم، وتكون نهاياتهم بدل أن يتربوا على علم شرعي وعلى أخلاق عالية، ويستثمر سنهم، ربما تكون نهايتهم وخيمة وعواقبهم أليمة. ولذلك ينبغي للشاب أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يغتر بالدعايات والشعارات، وأن يرجع إلى أكابر العلماء، أن يرجع إلى أكابر العلماء. نعم. من أضرار الفتنة أن الأعداء يتسلطون، تؤدي إلى تسلط الأعداء. عندما يتنازع أهل الحق ويفشو بينهم الهرج والقتل ويموج أمرهم ويضطرب، يستغل الأعداء هذه الفرصة ويتسلطون على أهل الإيمان. والله عز وجل ذكر في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والأمر أيضا من أضرار الفتنة أنه يكون، إذا كانت الفتنة يعني تموج بين الناس، الجرأة على القتل، الجرأة على سفك الدماء، وهذا والله يعني خطير جدا، يستحل الناس بعضهم دماء بعض. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في الفتنة لا ترون القتل شيئا، أمر سهل. من مآلات الفتنة وأضرارها وأثارها اختلال الأمن، والأمن يا إخواني من أعظم النعم، من أعظم النعم أن ينعم بالأمن. الله عز وجل امتن على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لكن إذا اضطربت الأمور وشبت الفتان واشتعلت أزهقت أرواح واختل الأمن، وأصبح الإنسان لا يأمن على ماله ولا عرضه ولا على أبنائه وعلى نفسه. من مآلات الفتن وأضرارها تجرؤ أهل الانحلال على نشر باطلهم، ينشغل أهل الحق بعضهم ببعض، فيأتي هؤلاء أهل الباطل، أهل الانحلال، أهل الفسق، أهل الفجور، أهل الإلحاد، فيتجرؤون في نشر الباطل بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. الحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.